فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد بلغنا في الكلام على هذا الحديث عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك برد العيش بعد الموت. أسألك برد العيش، ما هو برد العيش؟ برد العيش هو النعيم، هو طيب العيش، هو حسن العيش. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عيشة طيبة حسنة فيها النعيم، ويسأله ذلك بعد الموت. هذا نفهم منه أيها الناس أن برد العيش قبل الموت لا يكون. هذه الدنيا لا يبرد فيها العيش لأحد، لا يكون فيها النعيم المحض، بل نعيمها مشوب بالكدر والنكد، مخلوط بالسقم والألم، ثم هو بعد ذلك نعيم لا يبقى، سرعان ما يترك صاحبه، بينما صاحبه غني إذ صار فقيرا كم رأيتم من هذا، بينما صاحبه صحيح إذ صار سقيما كم رأيتم بهذا، بينما صاحبه عزيز إذ صار ذليلا كم رأيتم من هذا. عرضة للآفات، عرضة للأسقام، عرضة للأهداف. هذا هو نعيمها، فعيشها لا يبرد لأحد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا ربنا سبحانه يعلم أن من عبيده من يتوهم أنه ربما برد عيشه في الدنيا، فأزال ربنا هذا التوهم عن العبيد بقوله سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع، متاع، سلاح، صندالة، متاع. ثم هو ليس متاع حقيقة، خيال، كما قال بستي: حتى إذا مت انتبهت لا يقع لك الانتباه إلا بعد الموت، تكون قبله تعيش في خيال، تظن أن ما تراه حقيقة وخيال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا تريدونك البرهان على أنه متاع غرور. لو أن الإنسان الذي كان يظن أنه في برد العيش جاءه الموت لما تذكر نعيما تنعمه قط، ولا سيما إذا كان لم يقدم صالح عمل أمامه، سأل الله العافية. رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعام أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. بأنعام أهل الدنيا أكثرهم نعما. شتي البشرية تقول دابا 5 6 7 مليار، شوف أكثر واحد في 7 مليار كاع وماشي غير في زماننا، ملي خلق الله الدنيا اكثر واحد دوز في الدنيا النعيم وهو من اهل النار يوم القيامه يؤتى به، قال صلى الله عليه وسلم فيصبغ صبغه في النار. خمسه خمسه وحده خمسه باقي ماشي دخل، ماشي دخل وسيدي ربي لا غير خمسه وخرج. فيقال له يا ابن ادم هل رايت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. تيحلف قدام سيدي ربي، تيحلف مع هذيك الغميسه اذهبته عن كل نعيم تنعمه وهو انعم اهل الدنيا. ربنا سبحانه يقول افرايت ان متعناه سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ربي يقول له اللهم لا عيش الا عيش الاخر، العيش باب، العيش الطيب، العيش الحسن، هنا لذلك ذكر له مرة قيل له يا رسول الله لو درتي دخل عند شي واحد من الصحابة، قال له الإمام أحمد في المسند دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم شي واحد من الصحابة لدارو كان النبي صلى الله عليه وسلم متكي على شي فراش شي حاجة بحال شي حسنة ولا شي حاجة، ملي تي نوض النبي صلى الله عليه وسلم الآثار ديال العواد ديالها بجنبه صلى الله عليه وسلم. فقيل له لو اتخذت فراش أوثر من هذا شي حاجة شي عيد ولا شي حاجة ما تبقاش تكيتي ترتاح. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما لي وللدنيا، يعني هذا الفراش هذا اللي مش ما تبقاش تلعس في الصحيه سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا الا كمثل راكب سار في يوم صائف، راكب وغادي في طريقه واليوم حار صائف، فاستغل تحت شجره ساعه من نهار ثم راح. واش اللي غادي يزيد درك تحت ديك الشجره سويعه غادي يبني وغادي يفرش وغادي يقاد وغادي يسويعه ما يخسرش فيها الدوز بزاف، غادي يسويعه يجيب معاه كيطلع هذا الماء وخبيز باش دوز ديك السويعه ماشي بحال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا كلها هي السويعه. ربنا يقول ان الحياه الدنيا الا متاع الغرور. شوفوا انظروا السياق الذي جاءت به هذه الايه، جاءت مرتين في المرة الأولى يقول ربنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز ليه؟ بطل عيش ليه؟ لا متاع الغرور. ربنا يقول في الموضع الآخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الدنيا لعب لا تخدم قدع إيه بالمقارنة على شيء يخلي قدام إلى عيب هذا الشيء لاعبون وله وزينة. أنت كتزين بالحوايج وأنت كتزين فلوس وأنت كتزين بالأولاد وأنت كتزين بالمصلحة وأنت كتزين بالعنوان وأنت كتزين بالشهادة، لاعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هارون الرشيد الخليفة الذي بلغ ملكه مبلغا بحيث كان إذا نظر إلى سحابة في السماء يقول أشرقي أو غربي حيثما لزمت سيبلغني خبرك، فين ما طيحتي المطر ديالك ديك المويه اللي دار الله فيك فين ما نزلت ديك الأرض اللي نزلت فيها راه لا بد غادي يوصلني حتى عندي فين ما كانت في المغرب في الصين فين ما كانت غادي يوصل حتى عندي الزكاة ديالها. ملك عظيم يقال قالوا إنه بنى قصرا وزينه وصنع فيه ما شاء من أنواع الزينة ثم لما انتهى وفرشه وأعد فيه يوم دار الليلة ديال الدار ديالو دار الليلة القصر ديالو ودعا إليها وجهاء الدولة وكان من جملة من دعي طبعا القواد والعلماء والفقهاء والشعراء فكان من جملة هؤلاء الشاعر المعروف أبو العتاهية. فقال له هارون الرشيد صف ما نحن فيه من النعيم. فقال أبو تقعقعت في ظل حشرجة السطور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد، فقال الوزير لأبي العتاهية: دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته. فقال هارون للوزير: دعه، فإنه رآنا في عناء فكره أن يزيدنا عناء. أقول ما أسمعه، أستغفر الله منكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. عباد الله، ربنا سبحانه قد ذكر لنا طرفا من برد العيش في الآخرة لمن رزقه ربه ذلك العيش البارد. ربنا سبحانه يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يقول ربنا سبحانه: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. أسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من أهل هذا العيش البارد بعد الموت. رواه مسلم في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل المنزلة، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ أدنى أهل الجنة منزلة، الأخر هذا أفقر واحد الجنة اللي ما عنده حتى حاجة، آخر واحد. فأجاب ربنا سبحانه نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: هو رجل يجاء به بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، كل شيء دخل غير هو، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: أي ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ كان السور ما بقاش عنده البلاصة، وبقى عنده من يأخذ صافي، وش يخلي؟ كيف نزل الناس اللي عنده شي بلاصه نزلها، واللي عنده شي اخذ خذاه. وقد نزل الناس منازله واخذوا اخذاته. فيقول الرب سبحانه له: اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ايش بتحب؟ اش يقول لك ربي؟ رضيت شكون بحالك يتكلم بحال ملك فلان ولا يتكلم انت؟ المهم شوف الملوك اللي بغيتي تخيلي في زمانك ولا في زمان يجي بعدك ولا في زمان قبل منك ولا احنا هضرنا على هذا الرشيد راه واحد منهم. تقنع النص ديال الكره الارضيه ديالك. قال لي: ربي رضيت. حلو كيف؟ فيقول الله له: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله، خمسة المرات حتى هذاك الموت يهدر. قال فيقول بالخامسة: ربي رضيت. زعما بارك علي قناع صار هادشي كاع كله، ربي رضيت. فيقول الله له: هذا لك وعشرة أمثاله. هذا راه سيدي ربي، هذا راه مولانا، هذا راه الكريم. يعني خمسة في الأول خمسة أضعاف، والمرة الثانية أو عشرة أمثال، يعني كأنه عندهم مثل خمسين ضعفا مما ملكه ملك ملوك الدنيا. فلك، قال له: فلك هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما تشتهي نفسك، وتلذ عينك. فقال رسول الله عليه الصلاة، فقال موسى عليه السلام: هذا أقل واحد، هذا برد عيش. وشعب الله الضيء الإنسان اللي بعقله تيزعم يزعم أنه بعقله يضيع هذا الشيء على ود رشوة، يضيع هذا الشيء على ود زنية، يضيع هذا الشيء على ود خمر. هب أنه قالوا لك هب رباط رشوة، هب خذ رباط كامل، شحال تملك تبغى رباط، شحال بقيت شحال تدوز فيه كاع. لكن شنو مش مشاهد عاقل تل شي واحد يدير بحال هكا تبقى عاقل، ماشي غادي نقول واش تاجر، غنقول واحد عاقل ما يمكنش يكون بعقله اللي قال لك هكا هادشي ولكن في بلاصتو خدام في هادشي. واش انا راه كندور بعقل نقول لك الا صبرتي دابا الجوع ولا كذا غادي نعطيك مليون من دابا واحد العام، ولكن الا ما صبرتيش نعطيك دابا 10 دراهم. شي واحد العقل ما يقول لي عطيني 10 دراهم وسامحك مليون. الدنيا كلها بالمقارنة مع ما ذكرت لكم مع ما أخبرنا به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أتساهل عشرة بدأ مقارنة مع مليون أتفاهم. فقال موسى: أي ربي فما أعلاهم منزلة، إذا كان هذا أدنى فما أعلى منزلة. فقاله الرب سبحانه: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها خرستها وخبتها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. لا أخبرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مصداقه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اسأل ربنا سبحانه أن يجعل من أهل الجنة، اسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا بردا العيش بعد الموت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت.